الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الامام الاجري رحمه الله تعالى باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربي عز وجل. ويظهر من هذه الترجمة مذهب الإمام الأجري رحمه الله تعالى، وكما سبق معنا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بأم عينه، وممن نسب إليه مذهب الإمام الأجري عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومما نسب إليه إلى القول الثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بأم عينيه في ليلة المعراج، عائشة رضي الله عنها وأبو ذر الغفاري وجماعة من الصحابة وكذا التابعين، ولا شك أن القول الثاني هو الصحيح الراجح. فعلى إثر هذا القول الأول ساق الإمام الأجري هذه الروايات التي سنقرأها إن شاء الله، مرجحا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بأم عينيه في ليلة المعراج، والعبرة في هذا بالدليل من ناحية الصحة أولا والثبوت، الأمر الثاني من ناحية عدم المعارض في الباب، لأن المسألة فيها متعارضات في الباب. يعني إن كان الإمام الأجري رحمه الله يرجح هذا القول، هناك ما يعارضه من كتاب الله عز وجل ومن سنته ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعقول والمنقول. وسأذكر لكم ما جاء في هذا الأمر حتى يتضح لنا الأمر جليا. وليس معنى نفينا لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج أن هذا يحط من قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، حاشا وكلا. فنبينا عليه الصلاة والسلام له منزلته ومقامه، وهو أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، ولا يعني نفي الرؤيا في ليلة المعراج أن هذا في شيء من النقص، لا. العبرة بثبوت الروايات ودفع المعارض في الباب. فيقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال عن قيس بن الربيع عن عاصم الأحول، وعاصم بن سليمان أحول، عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أبو العباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة. والخلة هي صفاء المودة، أعلى درجات المحبة والمودة الخلة. اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، وإبراهيم خليل الله، أي أعلى درجات المحبة. ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك له الخلة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني إني لا أتخذ من أهل الأرض خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وفي لفظ ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. كذلك اشترك النبي عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه السلام في الخلد، وهذا الكلام أو هذا الأثر من ابن عباس من باب التفقه والاستنباط عن الجملة الأخيرة تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام واصطفاء النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية، وإلا خلة إبراهيم عليه السلام منصوص عليه في كتاب الله، وكلام موسى عليه السلام تخصيص موسى بالكلام هذا منصوص عليه في كتاب الله. الجهمية أول هذه الصفة هي الخلة، وهي من الصفات فعلية، عندنا صفة الخلة عندنا صفة المحبة، وكلاهما صفتان فعليتان لا على الوجهين ثابتتان بالكتاب والسنة. الجعد بن درهم أنكرها، وقد سبق معنا كلام ابن القيم رحمه الله قال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان. من أجل إيه؟ من أجل نفي الجهم بن صفوان صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. واتبع الجهم شيخه الجعد، أتى بهذه البدعة إنكار الصفات ومنها إنكار الخلة من الله وإنكار الكلام من الله لموسى عليه السلام في أول 100 ثانية وكان خالد القصري هذا أميرا على العراق، فسمع منه هذه المقالة الآتية أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. ومعنى أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا تكذيب لنص التنزيه، هذا أمر. الأمر الثاني نفي لجميع الصفات فعليا، نفي لجميع الصفات فعليا، إذن لا يشرع، إذن لا يحلل، إذن لا يحرم، إذن لا ينزل الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، إذن لا يضحك، إذن لا يكره، إذن لا يغضب، إذن لا ينقص، نفي لجميع الصفات. وهذا هو مذهب الجامع بن صفوان. إنما الجعد بن درهم بدر البدر السيئة الخبيث، ومن بعدين جاء الجامع بن صفوان فاتخذ هذا المذهب دينا وعقيدة ونظر له وجادل من أجله. ولذلك نسبت الجهمية إلى الجهم ولم تنسب إلى الجعد، لأن الجهم هو الذي نظر هذه المسائل وجادل من أجله وناقش وتكلم بخلاف الجعد بن درهم، فإنه وئدت فكرته في أول أمرها في بدايتها، لكن الشيطان حريص أن يجعل لكل فكرة باطلة زاعقا ولاعقا ومتبنيا، فجاء الجهم بن صفوان وتبنى ونظر له وناقش جاد الناس. قال الإمام ابن القيم في المنزل ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان. إن قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداهي، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ضرك من أخي قربان. الجهل بن صفوان لما أنكر الخلة تضرعا لأن الخلة لا تكون إلا بين متشاكلين متناسبين. يعني أنت بتحب زوجتك الآن في تناسب، في أدمية، في إنسانية، صح ولا لا؟ هل لو أن الإنسان جعل الله له زوجة من الجن هل بيتناسب معها؟ هل هي من جنسي؟ أو لم يجعل الله عز وجل زوجاتنا من الجن؟ جعل الزوجات من أنفسنا لتكون إيه؟ المشاكلة والمناسبة والود والانسجام والوئام. أهل جامل وصفوان دخلت عليه هذا الشيء، لكن احنا بنتكلم هذا في مضمار صفات المخلوقين. اما في مضمار صفات الخالق يدخل فيها القياس، يدخل فيها قياس الانسان مع الانسان. انت الان تحب الساعة هذه مثلا، صح؟ اليس كذلك؟ واحد يقول انا بحب الساعة دي، فالساعة دي من جماد وانت بشر وما فيش مناسبة وما فيش مشاكل، صح ولا لا؟ واحد بيحب لحم الغنم، طب ده جنس وده جنس. واحد بيفضل لحم البقر، ده جنس وده جنس، ما يلزمش مشاكل، يلزمش مناسبة. واحد بيحب الناقة الفلانية، ده من عنده ابل كتير، لكن ناقة من ضمن الوجه بيحبها، طب ده انسان وده حيوان، صح ولا لا؟ ما في مشاكل. ها؟ واحد بيحب مثلا العمارة الفلانية دي دون العمارة الفلانية دي، صح ولا بيحصل؟ طب واحد يحب السيارة دي دون السيارة الأخرى، مفيش مجانسة، ما في مجانسة، ما في مشاكلة. إذا إثبات الخلة من الله على الكيفية التي يعلمها نثبتها ولا ننفيها ولا نستبعدها، كما استبعدها الجعد بن درهم والجاب بن صفوان، ولا غبار على هذا، ولا تعارض ولا تناقض. إذا كنا نعقل محبة ومودة بين من ليس من جنس واحد في حق المخلوقين، فمن باب أولى أن نعقل محبة ومودة وخلة بين الخالق والمخلوق. ولذلك خص الله الخليل عليه السلام إبراهيم بالخلة ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا مانع. فمن أجل أن يهرب الجهل من هذه الحقيقة قيل له: إذن فما معنى خليل الله؟ قال: أي فقير إلى الله. طب ما كلنا فقراء إلى الله، العالم كله فقير إلى الله، الكافر فقير إلى الله، المؤمن فقير إلى الله. إذن ما هي الميزة التي خص بها الخليل عليه السلام أو الخليلين عليهما الصلاة والسلام؟ إذن إذا فسرنا الخلة بالفقر، لا ميزة ولا اختصاص ولا استطفاء ولا اتباع، كانوا الناس كلهم سواء. إذن مذهب الجهم ده والجعد من قبله مذهب باطل لا التفات إليه. معنا حجج تهافت كالزجاج دخلوا، حق وكل كثير مكسور. حجج هؤلاء تنفخ فيها تسقط، حجج تهافت تتساقط كالزجاج دخلوا، حقا تظنها قوية وإذا بها هشت أمام قذائف الحق، أمام قذائف الحق. فلا مذهب الجهم يقوم ويدوم، ولا مذهب الجعد بن درهم يقوم ويدوم، ما يبقى إلا الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. فالآن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، وقلنا الخلة هي صفاء المودة، أعلى درجات المحبة والمودة. وليد الشاعر العربي يقول قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. فقول إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، وهذا في نص التنزيل وكلم الله موسى تكليما، موسى الكليم الكريم خص الله بها. وبعدين لما كلم الله موسى تكليما طمع موسى في شيء، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. ليه بقى؟ لأن الأعين دي ضعيفة، ما تستطيعش ترى الله حقيقة في الدنيا. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، حتى تموت. ده بقى في ايش؟ في الدار الاخره، رؤيه المؤمنين لربهم دي في الدار الاخره. اما في الدنيا ما يستطيعش انسان. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا، والله عز وجل في القران قال لن تراني. هذا يعم موسى عليه السلام ويعم محمدا صلى الله عليه وسلم ويعم الخلق جميعا. وهذا مما يرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في ليلة المعراج. الأمر الذي بعد هذا أن الله حجابه النور، ربنا عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه أحد من خلقه، ما انتهى إليه بصره إلى أحد من خلقه، إذا ما استطعت. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله في دينه. أبو ذر كان يشغله الأمر، هل رأيت ربك يا رسول الله في ليلة المعراج؟ يقول نور أن أرى، يعني كيف أرى؟ إنما رأيت نور، نور الحجاب. الصوفية يبالغون في محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى دعوه من دون الله، استغاثوا به من دون الله، ها؟ ومن هذا الغلو قالوا رأى ربه. وحرفوا حديث ايه؟ أبي ذر الذي في صحيح مسلم نور أن أراه، قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام نوراني أراه. شوف حرفوا الحديث من ايه؟ نور أن أراه، قالوا نوراني أراه، يعني هو نور ورأيته. شو التحريف؟ تحريف الصوفية. نوراني يعني جسم النوران، ها؟ عرفوا حديث من؟ حديث أبي ذر. فالآن أثر ابن عباس هذا وأثر صحيح ابن عباس إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلق، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيه. الجمله الاخيره دي استنباط وتفقه واجتهاد من ابن عباس، لكن معارض النصوص الاخرى التي ذكرناها من القران ومن السنه. وهذا مذهب عبد الله بن عباس، والمساله خلافيه فيها ثلاثه اقوال. قول من قال انه راى ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه بام عينيه، قول من قال لا لم يرى ربه بام عينيه، قول بالسكوت والوقف عند السلفه. واحنا قلنا باب الرؤيه فيه ثلاثه ابواب، الرؤيه فيها ثلاثه ابواب. باب هل راى النبي عليه الصلاه والسلام ربه في ليله المعراج، وهذه فيها محل خلاف بين اهل العلم، وفيها راجح ومرجوح ولا يبدع المخالف فيها. الباب الثاني هل كل الناس يرون ربهم في عرصات القيامة أم لا؟ اختلف أهل السنة على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. أنا فقائل يقول الكفار يرونه في العرصات، والمنافقون كذلك، والمؤمنون. وقال يقول المنافقون والمؤمنون يرون والكفار لا يرون، وقائل يقول المؤمنون فقط الذين يرون في العرصة، وهذه أيضا خلاف فيها لا يبدع فيها المخالف. الباب الأخير وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة في دار السلام، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة، لأن المؤمنين يرون ربهم رؤية عيانية بالأبصار، ومن خالف في هذا يبدع معنا، بل يكفر العلماء إذا قاموا عليه الحجة الرسالية الذي يكفر من جحدها، لأن هذه أبواب في مجال الرؤية معنا فيها ما هو محل إجماع، وفيها ما هو محل نزاع. يقول عبد الله بن عباس واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين، أثر الذي بعده، الكوفي الأشناني. قال حدثنا سفيان بن وكيع. قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولقد رأوا نزلة أخرى، لكن في الأثر ده سفيان بن وكيع هو متروك. عن قال رأى ربه عز وجل، لكن هذا لا صح. الأثر اللي بعدها يقول حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، ورواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها كلام أثبت الروايات، رواية حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني، كان حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت البناني، فإذا جاءت رواية عن ثابت البناني فهي قوية مستقيمة، أما رواية عن قتادة ففيها كلام. أضف إلى هذا أن حماد بن سلمة ممن اختلط بأخرى، ممن اختلط بأخرى. عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل، طبعا متبادر إلى الذهن رأيت ربي أي بأم عينيه، رأيت ربي بأم عينيه. الصحيح في باب الرؤية هذا يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في المنام، معنى رأيت ربي في المنام، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في هذا الباب بإذن الله. الآن أنا أريد أن أقرأ لكم ما جاء عن الإمام الألباني رحمه الله في كتاب العلو العلي الغفار أو العلو العلي العظيم للإمام الذهبي. الإمام الألباني علق تعليقات مفيدة على هذه المسألة لدفع التعارض في هذا الباب والجمع بين المتعارضات في هذا الباب. يقول محقق هنا عندي وأرى من تمام فائدة أن أنقل لك ما ذكر الذهبي رحمه الله في هذه المسألة، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المعراج مع تعليقات شيخنا الألباني في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل من مختصر العلو إتماما للفائدة. قال الذهبي رحمه الله فصل في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة إذ اختلاف، فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وجل، وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أنه لم يره بعد. وذهب طائفة إلى السكوت والوصف، وقال قوم رآه بعين قلبه. قد ساق ابن خزيمة حديث أبي ذر، قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. يعني كيف أراه؟ هناك نور حجاب، كيف أرى هذا النور؟ كيف أراه والحجاب هذا دوني ودونه؟ وعد ابن خزيمة هذا منكر، ده رأي ومذهب ابن خزيمة وإلا الحديث الصحيح مسلم. ثم قال والذي عندي في هذا ما حدثنا بندار، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق، قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال عن أي شيء تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر قد سألته. فقال رأيت نورا. قال ابن خزيمة فعلى هذا يكون معنى قوله أن أراه أين أراه وكيف أراه، وإنما أرى نورا. قلت أي الألباني هذا بعينه ينفي الرؤية، حيث يقرر إنما أرى نورا. قال ابن خزيمة فعائشة نفت، ومن أثبت فمعه زيادة علمه. القضية دي هامة جدا، قضية هذه القاعدة ليس الأمر على إطلاق. ابن خزيمة رحمه الله يعد الأمر على إطلاق، أن كل من أثبت شيئا فالقول قوله، ليس هذا على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق. إحنا مثلا بنأتي بمثل هذه القاعدة في مواضع ونقول القول قول مثبت. ليه؟ جانب المثبت أرجح وأقوى، واضح؟ يعني مثلا أضرب لكم مثال، عائشة رضي الله عنها قالت في غير هذه المناسبة من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. هذا في الصحيح. ويأتي بعض الأصحاب رضي الله عليهم يا حذيفة يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. هنا نقول من أثبت معه زيادة علم، لأن عائشة لم تطلع على جميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تطلع على ما هو في إطار البيت. فالصحابة يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجون معه، فيرون أشياء لم تطلع عليها عائشة رضي الله عنها. ثم البول قائما ما يعيبه إذا كان بشروطه، إذا كان بشروطه لا يبوله وجاه الريح، كنش الهوى دي عليه والعاصفة والرياح دي عليه ويبول في وجاه الريح معنا، ثم يكون مستترا آمنا من كشف عورته لا يراها أحد، ها يكون نائيا من القوم، أو إذا كان قريبا من القوم هناك من يستره، لا يبول في مكان صلب فيرتد عليه الرشاش، وغير ذلك من الشروط. طيب العرب كانت بتستنكر بعض هذا الشيء معنا، ومنهم من يقول من يبول جالسا فهو شبيب المرأة تبول جالسا، منهم من يقول يعيب البول قائمة، ومنهم من يعيب البول جالسا بخلاف أمر الغائط. طيب هنا لا ينبغي أن نقول من أثبت معه زيادة ضعيفة، المسألة فيها شيء من التعارض والتعارض القول. لكن جانب من قال بنفي الرؤية بالعينين جانبه أقوى. النصوص معنا القرآن، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ومعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، ومعنى حديث نور أن أراه، ومعنى حديث أبي موسى الأشعري لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه، ها ما انتهى إليه بصره من خلقه، عن نصوص كثيرة. فكيف نأتي على هذه النصوص ولا نعتبرها؟ هنا يقول الشيخ الألباني يعني نقلا عن ابن خلدون، فعائشة نفت ومن أثبت فمعه زيادة علم. ونقل المروذي عن أبي عبد الله أحد تلاميذ أحمد بن حنبل وسأله بما تدفع قول عائشة، قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، لعله يريد حديث الرؤيا المنامية، رأيت ربي في أحسن صورة، وسيأتي الكلام عليه. قلت أي الألباني، فإذا ضم إلى هذا ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، ينتج من ذلك أن هناك مانع من رؤيته تعالى وهو النور الحاجب، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المتقدم نور أن أراه، أخرجه الإمام مسلم. وإن كان باللفظ الآخر أيضا رأيت نورا هو أصح، كما بينه العلامة اليماني في إثار الحق، المراد بن الوزير اليماني صاحب كتاب إثار الحق على الخلق، وكتاب قيم أحد مراجع أهل العلم في باب الأسماء والصفات. ثم رأيت ابن القيم في جيوشه، الجيوش ايه؟ الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهوية، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحديث نحو ما ذكرتم فالحمد لله على توفيق، ده كلام الألباني. قلت أي الألباني هذه قاعدة مسلمة في علم أصول فقه، إذا تعارض نافي ومثبت ماذا نفعل؟ الأصل أننا نقدم كلام المثبت إلا أن يكون هناك معارض قوي، مثل ما نحن فيه في هذا الباب، كما نحن فيه في هذا الباب. فيقول هذه قاعدة مسلمة في علم أصول الفقه، لكن وضعها هنا لا يستقيم عندي، يعملها في هذا الباب ليس مستقيما، اضطرادها في هذا الباب لا تضطرد هنا، لأن الذي أثبته ابن عباس لم يثبت ذلك أو لم يثبت ذلك عنه صراحة، ولو أثبت فلم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو اجتهاد لابن عباس، وهو رأي له معارض برأي عائشة النافي للرؤية، والأصل عدم الرؤية، الأصل عدم إمكان الرؤية في الدنيا. قال فهو رأي له معارض برأي عائشة النافي للرؤية، فتعارض فتساقط، وحينئذ يجب إيه؟ الرجوع إلى الأصل وهو النافي، والإثبات لابد له من دليل خاص، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير موجود وحديث ابن عباس يأتي قريب البيان ما فيه مما يمنع الاحتجاج به، على أن الأصل يؤيد حديث أبي ذر المتقدم. نور أن أرى، والله أعلم. قال الذهبي رحمه الله: حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. قلت: أي الألباني. نظر المصنف رحمه الله إلى ظاهر إسناده فقواه، لأنه ساقه من طريق أحمد قال: حدثنا أسود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله كلهم ثقات، رجاله مسلم. لكن حماد بن سلمة مع دلالة قدره في حديثه عن غير ثابت شيء. هل روى حماد بن سلمة عن ثابت في هذه الرواية؟ الجواب لا. إنما روى هذه الرواية عن قتادة، وحديث عن غير ثابت في شيء من الاختلاط والأوهام والتغير، فلا تأمل النفس إلى تصحيح هذه الرواية التي رواها حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. إذن العمدة ستكون على الأحاديث الصحيحة والروايات الثابتة، لا ما رواه حماد بن سلمة في هذه المسألة. لا تطمئن نفسك. عرفتم الآن جيدا وتبين لكم تساقط الروايات التي فيها إثبات الرؤية بالعينين. قال: لكن حماد بن سلمة مع جلالة قدره في حديثه عن غير ثابت شيء، يعني وهم، ولذلك لم يخرج له مسلم إلا ما كان من رواية عن ثابت. ولذلك قال حمد في التقريب: ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأثر، وقد خلفه هشام التستوائي في إسناده ومتنه. شوف، هشام خالف حماد بن سلمة عن قتادة، فرواه عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد اللجلاج عن عبد الله بن عباس مرفوعا بلفظ. شوفوا بقى الصحيح: رأيت ربي عز وجل فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن الصورة. ورؤية المنام ممكنة، لكنها عبارة عن رموز وإشارات، فلا يرى الله عز وجل في المنام رؤية تمثيل وتجسيم، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: رأيت ربي عز وجل فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. والإمام ابن رجب رحمه الله ألف رسالة يشرح فيها هذا الحديث، سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذه رؤية منامية كما في بعض الروايات الأخرى، على ما هو مشروع في كتاب تخريج السنة ابن أبي عاصم فليراجع. والدستوائي أوثق من حماد في قتادة، فيبدو أنه لم يضبط إسناده وحفظ متنه مختصرا، وإنما هو رأى ربه في المنام. وحديث معاذ بن جبل صريح في ذلك، فإنه لفظ: إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدرني، فنعست في مصلاي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن الصور. الحديث أخرجه ابن خزيمة. هو أيضا هناك خلاف في تصحيح هذا الحديث اللي هو إيه؟ رأيت ربي في أحسن صورة. والراجح تصحيحه وثبوته بما له من شواهد كثيرة. قال: فإذا أنا بربي في أحسن صورة. الحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره سنده صحيح كما حققته في المصدر السابق. ومما يؤكد أن الحديث مختصر أن ابن أبي عاصم أخرجه في السنة عن شيخ أحمد فيه الأسود بن عامر قال حدثنا ابن حماد بن سلمة به زاد في آخره ثم ذكر كلاما. فهذه الزيادة تصرح بأن الحديث تتمة اختصرها أحد الرواة، وغالب الظن أنه حماد ولعله لم يحفظها، فاكتفى أداء للأمانة العلمية بأن يشير إليها. وهذه التتمة هي ما في الروايات الأخرى، وخصوصا حديث معاذ بن جبل. فصرح البيهقي بأن ما روي عن ابن عباس هو حكاية عن رؤيا رآه في المنام، يعني الآثار المحكية عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، كلها تؤول وتحمل وتؤول إلى أن هذه الرؤيا رؤيا منامية، وهذا هو الحديث الصحيح الثابت فيها. فراجع كلامه في الأسماء والصفات، وقد نقلته في تخريج السنة في المكان المشار إليه، والله أعلم. وقال الذهبي رحمه الله: رأى محمد ربه عز وجل مرتين. علق الإمام الألباني قال: قلت أي الألباني هذا صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هل هو مرفوع ولا موقوف؟ قال: موقوفا عليه، وقد أخرج ابن خزيمة بسند صحيح عنه، ورواه مسلم أيضا من هذا الوجه، لكنه بنبض رآه بقلبه. وهو رواية لابن خزيمة من طريق أخرى عن ابن عباس، يعني ابن عباس اختلفت عنه الرواية فيها أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين. طيب، هل فيها تصريح بالعين؟ ما فيه. في رواية أخرى قال رأه بقلبه، وهي الأثبت والأصح. ثم أخرجه مسلم من طريق ثالث عنه بلفظ قال ما في تفسير الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. ورواه ابن خزيمة أيضا مختصرا. يقول الإمام الذهبي في آخر البحث: ولم يأتنا نص جلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى بعينيه، وهذه المسألة مما يسعى المسلم في دينه السكوت عنها. فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة. طيب، نكمل بقية الآثار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن سليمان قال أنبانا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن حارث بن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس النعم، فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء. وهذا حديث كلها لا تصح، لكن نقرأها كما أوردها الإمام الأجري هنا. يقول أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة خوف. وكل هذا لا يصح. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياد عن عبد الله بن أبي سلمة قال بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه عز وجل؟ فبعث إليه أن نعم قد رأى، فرد رسوله إليه فقال: كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب. حكم حكم الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا محمد بن عباد، قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن أخلف عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت فقط، وهذا أيضا لا يصح. ورجل وثور تحت رجل يمينه، والنجر بالأخرى وليث مرصد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ولا يصح. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا عطاردي، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن الصلت، ورجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا يصح. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا أبي عن عباد بن منصور قال سمعت عكرمة وسئل هل رأى محمد ربه عز وجل، قال نعم، فما زال يقول رآه حتى انقطع نفسه، وهذا أيضا لا يصح. في سفيان بن وكيع مطرود. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن راهوي، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلان عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى، قلت ربي في الكفارات، المشي على الأقدام في الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، اللهم اجعلنا كذلك، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا حديث صحيح، لكن هي رؤية منامية بلا تمثيل ولا تجسيم. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال حدثنا ريحان بن سعيد، قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلاب عن خالد بن اللجلان أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه متبشرا، وفي نسخة مستبشرا، يعرفون في وجه السرور، فقال لهم إن ربي عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد قلت لبيك يا ربي وسعديك، قال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم يا رب، يختصمون في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات. السبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد، الهواء اللافع، المطر، الزمهرير الذي يمر بالناس أحيانا سطيع، ومع ذلك ينفض الإنسان فراشه وغطاءه ويقوم يمشي إلى بيوت الله. فقال صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه، لأن الصلوات مكفرات للذنوب والخطايا، الوضوء مطهر منظف للذنوب والخطايا. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوف، قال حدثنا سليمان بن عمر الرق، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت خالد بن اللجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل بأحسن صورة، وقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، قلت أنت أعلم أي رب؟ قال فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت أنت أعلم أي رب؟ وضع كفه عز وجل بين كتفيك، وكل هذا لا يلزم منه المماسة والممازجة والمخالطة، فإن الله بائن من خلقه، وضع كفه عز وجل، لكن في المنام إشارات ورموز. أنت قد يأتيك أبوك الذي مات من سنوات في المنام ولا ترى صورتك، يلقى في روعك أن الذي يكلمك هو والدك أو نحو هذا كثير. فوضع كفه عز وجل بين كتفيك، علمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت في الدرجات. قال وما الدرجات؟ قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات، يعني عقل الصلوات وإسباغ الوضوء في السبرات. قال وفيما؟ قلت في الكفارات. قال وما هي؟ قلت إطعام الطعام وبدل السلام والصلاة بالليل والناس بيام. قال قل اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم الفتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلموهن، والذي نفسي بيده إنهن لحق. يعني تعلموا الدرجات والكفارات وارتفاع الدرجات، تعلموا هذا واحرصوا عليه وثابروا والتزموه، فإن من فعل ذلك عاش بخير ومات على خير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا صباحا إن شاء الله مع هذا الكتاب، مع فصل جديد وباب جديد. Thank you.